من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما يتراءى منهم حركة التضعفية حركة بالعرض، ليتبع حركة أخرى اشتدادية تزاحم الحركة النزولية المفروضة كالذبول. كان الكلام في أنه ما هي أقسام الحركة. في هذا الأمر الثاني السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه قال بأن الحركة على قسمين: حركة اشتدادية وحركة متشابهة. أما الحركة النزولية فقد أنكرها وقال باستحالة تحققها، ثم أقام دليلا على ذلك وهو أنه لو تحققت الحركة النزولية للزم أن تكون الفعلية قوة لقوتها، والتالي باطل فالمقدم مثله. أما ما هو وجه النجوم من خلال المثال؟ قال لو فرضنا أن الإنسانية التي هي كمال الحيوانية أرادت أن تكون لها حركة نزولية فترجع إلى الحيوانية، للزم أن يكون الكمال ماذا؟ أن يكون الكمال قوة للنقص، لأن المفروض أن الحيوانية هي مرتبة النقص والإنسانية هي مرتبة الكمال. فإذا أرادت الإنسانية أن تكون عليكم السلام أن تكون قوة للحيوانية للازم أن يكون الكمال قوة للناقص، وهذا معنى قوله يلزم أن تكون الفعلية قوة لقوتها وهو محال. وجه الاستحالة أيضا واضح، لأن المتحرك إذا تتذكرون قلنا إنما يتحرك لتحصيل كمال مفقود، وهنا هذه الإنسانية وهي الفعلية واجدة للكمال أو فاقدة للكمال؟ واجدة للكمال. فلا معنى لأن تتحرك، تتحرك من أين؟ تتحرك لفقدان كمال، مو أقل لا أقل، تتحرك لا لفقدان ولا لوجدان. فإذا تستحيل الحركة النزولية وهو حركة الذبول التي نجدها مثلا في الأشجار. شجرة الآن عندما تقطع أنت مقدار من سيقانها، من مقدار من أوراقها، بعد ذلك تبدأ حركة ماذا؟ حركة تنزلية، حركة ذبولية. قالوا هذه الحركة ليست حركة، لا توجد حركة. تقول أنا أجدها بأنها تذبل بعد أن كانت رية، بعد أن كانت حية تذبل. يقول لا، هذه يتراءى لك حركة وإلا لا توجد حركة في الواقع. في الواقع توجد عندنا حركة اشتدادية. في الواقع توجد، احنا نريد نبين المطلب بالنحو اللي يصير به اشكال، نريد اولا نأسس المطلب كما هم مبينين، حتى عندما نشكل رحمة الله على السيد الشهيد عندما كنا نقول له انه هذا الدليل اللي انت بينته للقوم مثلا ما موجود في كلماتهم، قال لا، عشان كان يقول بأنه هذا الدليل أدري هو موجود، ولكنه أنا أحاول أولا أقرر مطلبهم بأفضل دليل حتى من أناقشه لا يقولون بأنه مولانا بينه بنحو ضعيف فيرد عليه الإشكال، لا، أبينه بنحو قوي ثم عند ذلك أناقش. المهم هؤلاء يقولون بأنه في الواقع توجد حركة اشتدادية غير منظورة. تضربون لها مثال، يقول أنت عندما تجد هذه التفاحة تبدأ ماذا؟ تبدأ بالذبول، تبدأ بالفساد. هذه سببها تعلمون ماذا؟ سببها أنه توجد هناك دودة، فهذه الدودة إما من الخارج دخلت إلى التفاحة، وإما تولدت في داخل التفاحة. مو مهم، هناك دودة، تلك الدودة تبدأ حركة اشتدادية. الحركة الواقعية أي؟ لتلك الدودة التي بدأت تتغذى على هذه التفاحة، ثم يتبعها حركة بالعرض، وهي الحركة النزولية التي تجدها أنت أين؟ في التفاحة، وإلا في الحقيقة لا توجد حركة. طب سؤال، الحركة بالعرض حركة أو ليست حركة؟ بالعرض يعني مجاز عقلي عن نسبة الشيء إلى غيره، ما هو لا. إذن يقوم في الواقع هذه التفاحة عندما تفسد، أو هذه الورقة من الشجر عندما تفسد، هذه لا تتحرك. المتحرك ماذا؟ المتحرك شيء آخر، ولكنه أنت لا ترى. تقول خمولانا احنا فحصنا بالأدلة بالأجهزة العلمية الموجودة عندنا فلم نجد دودة ثانية. أنت ما وجدتها في الواقع، موجودة. يوجد هناك شيء، يوجد هناك شيء هو المشتد، هو المتحرك حركة اشتدادية، ولكنه أنت الذي تراه ماذا؟ ترى حركة بالعرض، وهي الحركة النزولية. طبعا في الطب لعله كثير من هذا الكلام يؤيد، يعني أنه أي مرض خصوصا في الأمراض التي لها أساس جرثومي، في أي مرض يحصل للإنسان تجد أن ذلك الجرثوم أو ذلك الحيوان بدأ ماذا؟ بدأ يقوى، يشتد وجودا، ولكنه على حساب من؟ على حساب هذا الموجود. إذن هناك حركة اشتدادية بالذات وحركة نزولية. لو كان يقول بالتفاع فقط لكان له وجه، ولكن يعبر أن الحركة ماذا؟ بالعرض، يعني لا توجد حقيقة حركة، وإنما يتراءى لك أنه حركة. شوفوا التفتوا للعبارة، فما يتراءى يظن أنها تتحرك، وإلا في الواقع يحسب أنها، يزعم أنها تتحرك، في الواقع لا توجد حركة. فما يتراءى منه الحركة التضعفية يعني النزولية حركة بالعرض، يعني ليست حركة في الحقيقة، أصلا لا توجد حركة. هذه حركة بالعرض يعني لا توجد حركة، مو حركة بالتبع، توجد حركة ولكن بتبع غيرها. حركة بالعرض يتبع، هذه عبارة يتبع يخلي أنه العرض هنا شو تفسره؟ حركة بالتبع. إذا صارت حركة بالتبع بعد ما عندنا مشكلة، المهم توجد حركة ولكنها حركة بتبع حركة أخرى. ولكن السيد العلام رحمة الله تعالى على ملتفة المشكلة، وهي أنه في النتيجة إذا وجدت حركة ولو حركة بالتبع، فإنه أيضا يلزم ماذا؟ أن تكون الفعلية قوة لقوتها. فلهذا عبر أنها حركة بالعرض لا حركة بالتبع، حركة اشتدادية تزاحم الحركة النزولية المفروضة، كالذبول كالفساد في أي شيء آخر، كالفساد بدن الإنسان. الآن هذا البدن بدن حي حساس، ولكنه عندما تفارقه الروح فإنه يبدأ بالذبول إلى أن يكون جمادا، فتوجد عندنا حركة نزولية. هذا هو الاستدلال الذي ذكره السيد العلام، إلا أن الحق المطلب غير هذا. الإخوة يلتفتون لأن المطلب دقيق، باعتبار أنها هذه بعض النقاط اللي توجد في الفلسفة ويظهر فيها ضعف تؤثر على الفلسفة. ولأنا تقول له فلسفة يقول منانا بالفلسفة هي شيء يقوله ويضحكه، هذه تؤثر على وضع الفلسفة ككل. فلهذا أنا عندي إصرار أنه هي هكذا نقاط التي تضعف الفلسفة بوجه عام، أن نقف عندها قليلا لتوضيحها بنحو أكثر. السيد العلامة إلى هنا انتهى من إلى هاتين النتيجتين، أولا أنه قبل الحركة الاشتدادية والمتشابهة وأنكر النزولية، هذا المدعى، وأقام دليلا على ذلك، ودليله هو ماذا؟ هو أنه إذا قلنا بالحركة النزولية فليلزم أن تكون الفعلية قوة لقوتها، والتالي باطل. هذا المدعى الأول وهذا دليله. المدعى الثاني أن هنا توجد حركة ماذا بالعراب ولا توجد عندنا حقيقة حركة. هذا كل مدعى السيد العلامة في هذا الأمر الثاني. الآن نأتي إلى المدعى الأول وهو أنه آمن بالحركة النزولية بالحركة المتشابهة وبالحركة الاشتدادية. ما عندنا الآن مطلب في الحركة الاشتدادية، إيمانه بالحركة المتشابهة يرد فيها نفس الدليل الذي على أساسه أبطل الحركة النزولية. ما هو الدليل الذي أبطل الحركة النزولية؟ أنه يلزم أن تكون الفعلية قوة لقوتها. تعالوا معنا إلى البخار وإلى الماء، من باب المثال بخار يتحول إلى ماذا؟ إلى ماء. هذه متشابهة لو نزولية لو اشتدادية؟ قلنا عرضية، هذه متشابهة لا نزولية ولا اشتدادية. بخار يتحول إلى ماء، ماء يتحول إلى بخار، نار يتحول إلى هواء، هواء يتحول إلى نار. قلنا أن هذه الحركات متشابهة لو اشتدادية؟ لا اشتدادية ولا نزولية، بل هي حركات متشابهة لأنها عرضية لا طولية. السؤال، تحول الماء إلى بخار والبخار إلى ماء، تحول النار إلى هواء والهواء إلى نار. تعالوا إلى البخار والماء. البخار عندما يتحول إلى الماء، البخار قوة ماذا يكون؟ قوة الماء، لأن البخار صار قوة للماء. خب الآن يريد أن يتحول الماء إلى ماذا؟ إلى بخار. فيلزم ماذا؟ أن تكون الفعلية يعني الماء قوة لماذا؟ لقوتها. أن يكون الماء قوة للبخار الذي كان البخار قوة للماء. إذن هذا الاستدلال يرد عليه نقض. ما هو النقض؟ أنه في الحركات المتشابهة نفس هذا الإشكال يكون واردا. إذن بحسب هذا الاستدلال لابد السيد العلامة لا يقبل إلا الحركة الاشتدادية، وهذا ما فعله سابقا رحمة الله تعالى عليه، ولكنه لماذا عدل عن لا أعلم. إذا تتذكرون في صفحة 209 قال والحركة على الإطلاق وإن كانت لا تخلو من شائبة التشكيك. ونحن فسرنا التشكيك هناك بماذا؟ بالاشتداد. قلنا المراد من التشكيك يعني الاشتداد بقرينة قوله اشتدادية أخرى. عبرنا عن الاشتداد الأول الاشتداد بالمعنى الأعم، وعن هذه الثانية الاشتداد بالمعنى الأخر، ولكنه هنا وجاء وقبل الحركة المتشابهة. هذا من حيث النقض. أما بني تشكيك يعني شنو؟ مو قلنا اشتداد يعني تشكيك شنو؟ أنا بدي أقول تشكيك شنو هو؟ اشتداد يعني كل حركة فيها اشتداد، هذا معناه. خب يلزم خلاف الموجب الكلي، نقيض الموجب الكلي شنو؟ سالب الجزئي، سالب الجزئي. خب إذا قلنا حركة نزولية، خب يلزم نقيض الموجب الكلي. هو قال الحركة على الإطلاق لا تخلو، يعني كل حركة فهي اشتدادية. بس هنا دا يقول ماذا؟ وبعض الحركات متشابهة يعني ليست اشتدادية، فيلزم التخاصص ظاهرا. نوجه الكلام ولكن الآن ظاهرا. هذا من حيث النقض. إذن بناء على هذا الاستدلال يرد عليه النقض بحركة متشابهة. أما الحل، ما هو الحل؟ إذا تتذكرون فيما سبق نحن قلنا بأن الفعلية السابقة تكون قوة للاحقة. لو القوة السابقة تكون قوة للاحقة، أي منهما؟ ها؟ فعلية سابقة الفعلية تقبل فعلية أخرى؟ ها؟ أنا أبدأ أقول الفعلية السابقة. تفت جيدا للسؤال قبل ما تجاوبوني. الفعلية السابقة تكون قوة للاحقة. لو القوة السابقة تكون قوة للاحقة. أي منهما؟ هو الذي يقبل فعلية لو قوة. الذي يقبل فعلية لو قوة. طب أنتم تقولون بأنه المادة الثانية والثالثة فيها فعلية. ماذا أجبنا؟ قلنا هذه الفعلية لابد أن تكون جزء المادة. لابد أن تكون قوة. وإلا إذا بقيت على فعلية فإن الفعلية لا تقبل فعلية أخرى. يستحيل لفعلية أن تقبل فعلية أخرى. لأن القبول خاصية من؟ خاصية الفعلية؟ خاصية الصورة أو خاصية المادة؟ المادة. إذن إذا قلنا وعبرنا أن المادة مجموع المادة السابقة والفعلية مو بما هي فعلية وحد، ولا يستحيل أن تقبل فعلية لاحقة. لابد أن الفعلية تكون جزءا من المادة. وهذا ما صرح به وين؟ في صفحة 193 إذا تتذكرون. قال واعلم أن الصورة المحصلة للمادة ربما كانت جزءا من المادة، ولكن بالنسبة إلى صورة اللاحقة لابد أن تكون الفعلية ماذا؟ جزءا من المادة. يعني شو تصير؟ تكون الفعلية استعداد حتى تقبل الفعلية الجديدة. يعني شو تكون استعداد؟ يعني تفقد حدها، لا تكون بحدها، وإلا لو بقيت بحدها يستحيل أن تأخذ فعلية جديدة. وهذا ما أوضحناه بنحو مفصل بالأمس. قلنا عندما نقول المادة الثانية، لماذا نعبر عنها مادة مع أنه يوجد فيها فعلية؟ ليش نعبر عنها مادة؟ لأنه صارت استعدادا، ولكن الاستعداد له مراتب. استعداد بعيد كالمادة الأولى، واستعداد قريب كالنطفة كالجن. كله استعداد. بلي يعني ربما لا تكون، لا يعني يكون شيئا ولا يكون مادة لشيء آخر. الموجودات بعضها تكون فيها صورة ومادة، فيها استعداد أن تكون شيئا آخر، وبعدها لا تكون شيئا آخر. فإذا لا تكون شيئا آخر تحتفظ بفعليتها. شو تصير معها؟ الفعلية تصير جزء من المادة أو مصير؟ ومصير واضح. إذن الفعلية لا تقبل فعلية جديدة، وإنما متى تقبل فعلية جديدة؟ إذا صارت جزءا من المادة. إذن الذي يقبل الفعلية الجديدة هو المادة وقوة المرتبة السابقة لو فعلية المرتبة السابقة. يعني تعال نطبق على المثال. التفت جيدا. عندنا بخار وعندنا ماء. اللي يقبل صورة البخارية الماء بما هو ماء، لو القوة المودعة في الماء. الماء لا يستحيل أن يقبل البخار، لأن الماء فعلية والبخار ماذا؟ فعلية أخرى. إذن الذي يقبل الصورة البخارية هو القوة والفعلية، القوة الموجودة في هذه المرتبة لا الفعلية الموجودة في هذه المرتبة. وإذا كان الأمر كذلك، هل يلزم أن تكون فعلية قوة لقوتها أو لا يلزم؟ بعد لا يلزم، لأن الفعلية لم تكن قوة، وإنما القوة الموجودة هنا هي قوة ماذا؟ لفعليته. ما أدري صار واضح ولا؟ إذن لو أرادت الفعلية أن تكون قوة للزم ماذا؟ أن يكون الكامل فاقدا، أن يكون الوجدان عين الفقدان، وهو محال. ولكن مو الفعلية تريد أن تكون قوة حتى تقوم يستحيل أن يكون الكمال قوة لقوته، بل القوة تريد أن تكون قوة، ولا محظور أن تكون القوة ماذا؟ أن تكون المادة قوة ولا محظورة. يعني بعبارة واضحة، هاي المركبة المائية، هاي المركبة التي فيها الوجود ماء، هذا بي شنو؟ بي مادة وبي صورة. اللي يريد يقبل صورة البخار، المادة له صورة، ها؟ المادة يريد يقبل مو صورة يستقبل. لو كانت الصورة يستقبل لازم أن تكون الفعلية قوة لقوتها، ولكن مو صورة يستقبل، اللي يريد يقبل منه المادة. طب سؤال، القوة تقبل مادة، المادة تقبل فعلية أو لا تقبل فعلية؟ المحدود. كل قوة تقبل فعلية، كل قوة تقبل فعلية، وهنا القوة تريد أن تقبل فعلية. إذا قلنا أن المائية تكون بخارا، هذا مو معناه أن الفعلية صارت قوة لقوتها، بل صارت القوة قوة لفعلية لاحقة وهي البخارية ولا محذورة في هذا أولا. التفت جيد. وثانيا، أن هذه الفعلية اللي تنتج البخارية، هذه الشخص البخارية التي كانت قوة لو شخص آخر من الوجود، يعني البخار صار ماء ثم صار الماء بخارا، هذا البخار الثاني عين الأول وشخص آخر غيره، ولا محذورة في أن يكون هذا الشخص قوتان لهالمرتبة، وتكون القوة في هذه المرتبة قوتان لشخص آخر من تلك المرتبة. شنو المحذورة في ذلك؟ بني شنو مناط الغيرية؟ ما شنو مناط الغيرية بين في الأفراد؟ ها؟ وهذا الاثنين هذا وجود هذا، هو مو قلنا أن المناط في التعدد ما هو الانفصال، وهذا الانفصال هذا وجود ذاك وجود، هذا الاثنين هذا مو وجود واحد، هذا الاثنين مو واحد. لو كان واحد شلون تقول هم يكون قوة هم يكون فعلية بعد القوة؟ نقول هذا مو واحد، هذا اثنين، الذي كان قوة فرد من الوجود، والذي صار فعلية بعد القوة فرد آخر من الوجود. طب من هذا الذي حللناه ماذا نصل إلى نتيجة؟ التفتوا جيدا، ماذا نصل إلى نتيجة؟ وهي أنه توجد عندنا حركة متشابهة أو لا توجد عندنا حركة متشابهة. اللي يقول إيه أو لا أطلب أطالب بالدليل. توجد عندنا حركة متشابهة أو لا توجد عندنا حركة متشابهة؟ لا توجد. لماذا؟ خلاف الوجدان الخارجي أمامك بأنه ينتقل الماء يصير بخار وبخار يصير وتحته الجنس قريبا واحد، أنواع تنتقل من نوع إلى نوع. أحسنتم. وهو أنه نحن قلنا بأن الذي يخرج فعلية إلى فعلية أخرى لقوة إلى فعلية، فدائما الحركة ماذا؟ اشتدادية. لماذا؟ لما أنت تلحظ الفعلية وهي فعلية البخارية، الذي خرج إليها فعلية المائية للقوة الموجودة في المائية القوة، وتعريف الحركة ما هو؟ خروج الشيء من القوة إلى الفعل، فدائما الحركة ماذا؟ اشتدادية، ولا توجد عندنا حركة غير اشتدادية، محال، لأن الحركة هي خروج من القوة إلى الفعل، وإلا إذا كان واجدا لذلك الكمال لا معنى لأن يتحرك. ولماذا يتحرك؟ لأنه يريد أن يحصل على كمال مفقود، فإذا الحركة لا تكون إلا اشتدادية. ولكن التفتوا لي النقطة، إذا نظرت إلى حيثية القوة وما يتبعها بعد ذلك من الفعلية، فالحركة حركة اشتدادية. أما إذا قايست نفس الفعليات، ها، بعضها اشتدادية بعضها متشابهة بعضها نزولية ولا محذورة، إذا نشوفوا هذين اللحاظين، إذا لاحظنا الحركة يعني القوة وما يتبعه من الفعلية فدائما لا تكون إلا اجتدائية. أما إذا لاحظنا نفس الفعليات، هذه الفعليات بعضها الفعلية اللاحقة أقوى وأشد من الفعلية السابقة. يعني أشد شنو؟ يعني هي السابقة وزيادة، وبعضها فعلية أخرى مو هي السابقة وزيادة، متشابهة، وبعضها ماذا؟ تنازلية. يعني عندما تقيس هاي الفعلية وهي فعلية الحي إلى فعلية ماذا؟ الجماد، شوف فعلية الحي ماذا؟ أقوى وجودا من فعلية الجماد، فتقول الحركة تنازلية. في الواقع مو حركة تنازلية، الفعليات صارت عندنا ماذا؟ بعضها تنازلية، بعضها متشابهة، بعضها ماذا؟ اشتدادية. مو الحركة صارت متشابهة تنازلية، اشتدادية. إذن هذا الخلط الذي واقع في كلمات البعض، حيث قالوا أن الحركات على ثلاثة أقسام، الحركات مو على ثلاثة أقسام، الحركة لا تكون إلا اشتدادية بلحاظ القوة والفعل. أما بلحاظ الفعليات الحاصلة، أنت عندما تلحظ وجودي بدني وهو حي، بدني وهو فارقته الحياة، فتم الفعليتان انسب واحدة إلى الأخرى، ما هما؟ أشد من الآخر. تصير ماذا تتصور؟ حركة. في الواقع حركة ماكو، في الواقع عندك فعليتان. أنت إذا نظرت إلى البدن، التفت جيدا، فتقول لي سيدنا يعني هنا أكو حركة اشتدادية؟ أقول بلي حركة اشتدادية أكو، حتى في ما يرتبط بفعلية موجودة للبدن وهو حي، والبدن وهو جام أيضا عندنا حركة اشتدادية، ما عندنا حركة تنازلية. شلون؟ أقول لي أن أنت لا تنسب الصورة الموجودة للبدن وهي الحياة إلى ماذا؟ إلى البدن وهو جامد، يعني فعليتان. انسب القوة الموجودة إلى هناك وهذا الجماد، القوة الموجودة هناك وهذا الجماد اشتداد له مو اشتداد؟ فإذا نظرت إلى القوة المودعة في البدن ونسبتها إلى الجماد، خروج من القوة إلى الفعل. أما لو نظرت إلى نفس الفعلية هذا ونسبتها إلى الفعلية الموجودة في الركبة السابقة، تجدها ماذا؟ تنزلية. فإذا نظرت إلى البدن حيث القوة فالجماد ماذا؟ حركة عندنا اشتدادية. أما إذا نظرت إلى حيث الفعلية في البدن وإلى حيث الفعلية في الجماد، فتكون ماذا؟ تنازلية. بعد مو حركة تنازلية، وإنما بحسب الفعليات هناك تنازلون. تفضل. كمالات مو تحوي على المادة، كمالات، هذا حق، كمالات المادة مو على المادة. ولا مو أن النفس الناطقة يعني معبئين فيها بدن، مو هالشكل. قلنا ولا ماذا تقول في بسيط الحقيقة؟ اتركنا، الله واجد لكل كمالات الأشياء لو مو واجد؟ يعني كل الأشياء موجودة هناك؟ كمالاتها هنا، كمالات البدن. شنو كمالات البدن من الوجود؟ الصورة الناطقة، الفصل الأخير يملكها، ولكن لا بحدها، لأنه له حد أوسع وجود. ياهو، أقول هذا بدني الآن حي، هذا بدني الآن حي بشهادة أخليه على النار يحترق وتحس بالألم، هذا حي الآن. هذا البدن بي مادة وبي شنو؟ فعلية. عندما نقول بأنه يكون جمادا، يعني الحي يكون جمادا، والمادة الموجودة هنا تكون جمادا. ياهو، المادة ونسبة المادة إلى الجماد، نسبة القوة إلى الفعل، حركة اشتدادية. وين كمان؟ أقول ما التفت أنا، أنتوا لا مولانا، أنتوا لا تون إلى هذا المثال، هذا يودينا في عالم المعاد، ما عندنا ماء بخار. البخار الماء عندما يكون بخارا، انت لو نظرت البخار يكون الماء يكون بخارا، لو القوة المودعة في الماء تكون بخارا. ياهو ياهو، من القوة ونسبة القوة في الماء الى البخار، قوة الى الفعل ومو قوة الى الفعل، هذا حركة اشتدادية. أما لو نسبت المائية إلى البخارية، البخارية أضعف وجودا من المائية، إذن هذه صارت تنازلية، مو الحركة صارت تنازلية، الفعليات بحسبها صارت ماذا؟ تنازلية. حتى البدن عندنا ممكن نبيع ما عاد يغلبه. المهم في عند أن ترض يقول النار أشرنت مثلا، يقولون بحسب الطبيعيات القديمة، هذا عندما التراب يكون نارا أو النار يكون ترابا، يصير باعتبار قلنا أن كل شيء في هذا العالم يمكن أن يكون كل شيء. ولهذا تذكرون في عصا موسى، قلنا هذيك عصا موسى بحسب الطبيعة كان يمكن أن تكون ماذا؟ حية تسعى بحسب الطبيعة، ولكن قلة الوسائط وكثرة الوسائط. هنا النار يمكن أن تكون ترابا، هنا يمكن أن تكون ترابا، يعني النار تصير ترابا، محال أن فعلية تقبل فعلية أخرى. يعني القوة المودعة والقوة المودعة في النار نسبتها إلى التراب، نسبة القوة إلى الفعل والمشابه إلى المشابه، ونسبة حركة اشتدادية. أما لو نظرت إلى الفعليتين، يعني إلى النار بما هي نار، إلى التراب بما هو تراب، أي الفعليتين أقوى؟ فرضنا أن فعلية النار أقوى من فعلية التراب، فنقول هنا تنازل، هذا مو تنازل في الحركة، وإنما تنازل بحسب فعليات الوجود. فإذا نحن لا توجد عندنا إلا حركة اشتدادية، وما يتراءى من أنه نزولي أو متشابه هذا مو في الحركة، وإنما اللحاظ ماذا؟ بحسب الفعليات. والحق هو ما ذكره هناك من أن الحركة على الإطلاق لا تخلو من شائبة التشكيك. فإذا وجدتم في عبارات البعض يعبر عندنا حركات على ثلاثة أقسام، لا ما عندنا حركات على ثلاثة أقسام، نعم عندنا فعليات إذا نسبت بعضها إلى بعض ماذا؟ على ثلاثة أقسام، إما الفعلية اللاحقة أشد من السابقة، وإما ليست أشد، وإما أضعف من السابقة. هذه النكتة لعله يمكن أن تستفاد من كثير من كلمات حكماء، ولكنه الشيخ مصباح حفظه الله تعالى يعتقد بأنه لا ليس الأمر كذلك، وهو يصرح بهذا المطلب الذي أشرنا إليه. هذا كتاب أعطونيا في الحاشية رقم 314، هناك عند حاشية مفصلة الإخوة يراجعوها في الحاشية 314، هناك يقول والحركة على الإطلاق وإن كانت لا تخلو من شائبة التشكيك. قال تتصور الحركة على ثلاثة أشكال: حركة متشابهة، حركة اشتدادية، حركة تضعفية. إذن يعتقد أنه ماذا؟ أنواع ثلاثة من الحركات موجودة، مع أنه قلنا لا توجد عندنا إلا حركة اشتدادية. هو في آخر المطاف يشير إلى هذه النقطة، يقول ويجري هذا التقسيم إلى أن يقول إن المتحرك يصير أقوى بالحركة لما يخرج من القوة إلى الفعل. فإذا نظرت إلى القوة والفعل فدائما ماذا؟ اشتداد، وخاصة بالنظر إلى ما صرح به الأستاذ أن العلاقة بين القوة والفعل هي العلاقة بين الضعف والشدة وكذا. أما إذا نظرنا إلى نفس الفعليات قال فإن بعض الفعليات قد تكون أقوى من بعض ولا تكون أقوى من بعض وأضعف من بعض. إذن النظر مختلف، إذا كان النظر إلى القوة وما يلحق القوة من الفعلية فاشتداد، أما إذا كان النظر إلى نفس الفعليات الموجودة في المراتب فقد تكون اشتداد، وقد تكون متشابهة، وقد تكون تضعفية. يعني صدر مسألة مشتبه، فأقول مشتبه، وأنا أنا أنا أنا اعتقادي ذا أذكر وأقول هذا دليل، أسكم إشتال على مطلب يقول إذا وافق كلام القوم كبها ونعمة، ما وافق كلام القوم إن تقولوا لنا بأنه لعد حركة تفسير الحركة أنها خروج من القوة إلى الفعل بعد هذا التعريف غلط قطعا. لماذا؟ لأنه إحنا عندنا حركة متشابهة وهي ليست خروج من القوة إلى الفعل بل خروج من المساوي إلى المساوي. مفسرنا تذكرون القوة والفعل ماذا فسرناها؟ نقص كمال بعد قلنا. فإذا قلنا متشابهة بعد نقص كمال أكو ومن كمال إلى كمال ومن كمال إلى نقص. تضعفية ماذا؟ من كمال إلى نقص. لا تعالوا مولانا ارجعوا من أول فسروا لنا الحركة تفسيرا لا أقل ينسجموا مع الحركة المتشابهة لا أقل ينسجم. هذه حركة التنازلية العلامة ما يؤمن بها ولكن لا بد أن يرجع إلى تعاريف الحركة ولم يفسرها بأن خروج من القوة إلى الفعل كمال أول لا يفسرها الشكل وإنما يفسرها بتفسيرات أخرى كما يشكل كما يشكل. شيخ مصباح يقول أنه ما ينبغي أن تفسر الحركة بأنها خروج من القوة إلى الفعل كمال أول وإنما لا بد أن تفسر الحركة بأنه تغير تدريجي. هسه ليش هو يصر على هذا التعريف إذا شيء فيه؟ لماذا يصر على هذا التعريف حتى يشمل الحركات المتشابهة والحركات التنازلية؟ شيء جدا ولكن بشرط أنه تجيبون على برهان الدليل اللي إحنا ناقشناه بأنه أن الحركة نسبتها إلى ماذا أساسا لماذا توجد حركة في العالم لماذا توجد حركة. إذا تتذكرون قلنا إذا ما قفت كمال مفقود فإن الحركة تنقلب إلى سكون على أي نحو. بس هذا تفسير المطلب إلى هذا الحد اللي يقبل يقبل واللي ما يقبل مولانا هنا مبنى على التقليد. وثالثا تفضل علاقة مولانا نقص كمال سيدنا جاوبنا له بعدنا ها هذا وهذا صار 40 دقيقة احنا بدنا نجاوب على هذا السؤال انا 40 دقيقة بدنا نجاوب على هذا السؤال وهو انه لماذا يكون الماء بخار. هذا بعد في التغير التدريجي في الحركة العرضية بيناها انه لا محذور فيه في الحركة العرضية بالامس مبين قلنا عندنا حركة عرضية في الانواع وعندنا حركة طولية في الانواع وفي الواقع نشوفه في الوجدان انه عندنا حركة عرضية. وثالثا ان الحركة ايما كانت التفتوا لهذه النقطة الثالثة السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يريد ان يثبت ان كل حركة كما لها مبدأ لها منتهى. قد ينفتح الباب من هذه النقطة على ماذا؟ على اثبات المعاد عن طريق برهان الحركة. لأنه احنا عندنا حركات لو ما عندنا حركات لها مبدأ وليس لها مبدأ لابد ان يكون لها منتهى وذلك المنتهى هو المعاد هو النشأة الاخرى في الاخر. فلهذا واحدة من استدلالاتهم على المعاد هو ماذا؟ برهان الحركة عن طريق ان الحركة لها مبدأ ومنتهى. واذا بطل أنه لكل حركة لا بد من وجود مبدأ ومنتهى بعد يمكن الاستدلال بهذا لإثبات المعاد أو لا يمكن؟ لا يمكن. السيد العلامة برهانه ماذا؟ يقول أنت ضع يدك ضع يدك على أي جزء من أجزاء الحركة لها قوة وفعلية أو ليس لها ها؟ كل جزء لها قوة وفعلية والمجموع غير الأبعاد ها؟ فإذا المجموع عم له ماذا؟ له مبدأ ومنتهى. أعيد السؤال أعيد الاستدلال يقول أنت ضع يدك على كل جزء جزء من أجزاء الحركة لها مبدأ ومنتهى لها قوة وفعلية أو ليس لها. هو القوة والفعلية المبدأ والمنتهى بعد قلنا فيما سبق أن المبدأ والمنتهى يعني قوة وفعل هذا بيناه فيما سبق من أجزاء الحركة أو من لوازم الحركة. وإذا كل جزء له مبدأ وله قوة وفعل وحكم الكل ماذا؟ حكم الأبعاد. وحكم الكل حكم الأبعاد. إذن لا بد أن يكون له مبدأ ومنتهى. هذا الاستدلال كامل ومتهى. ليش جيد صحيح ليش لا مو بغض النظر، هذا الاستدلال وهو أن حكم الكل هو حكم الأبعاض، حكم المجموع هو حكم الأجزاء. قولكم لا تام، أما استدلالكم فلا. أشرنا بلي أنا من أسأل اطمئنوا، إذا أدري ما جاي من المطلب اطمئنوا، أنا ما أسأل، الله يعلم أنه أنا أدري المطلب مبينة مرة مرتين تقريبا مبينة في المبدأ والمنتهى، بينت أنا بلي ما له علاقة. ليش أشنو جاي شنو يعني شنو يعني أن هذا حكم الحركة المتناهية، جملة واحدة، أن المجموع له حكم الأبعاض إذا كان عندنا مجموع، يعني حركة متناهية. إذا فرضنا أن الحركة لا متناهية، صحيح أن كل جزء من أجزائها لها قوة وفعلية، وهذا لا يلازم أن المجموع له قوة وفعلية. لماذا؟ لأن لا متناهية. ياه مجموع ماكو، هذا المجموع انت برضى يعني شنو متناهي يعني حطت بي انت بتبرضى مجموع، فاذا فرضت مجموع هو بطبيعة الحال دي مبدأ وانتهى. اول الكلام من يقول بي مجموع هذا؟ انت من اين تفرض ان الحركة متناهية حتى لها مجموع؟ انت من تقول هذا يعني شنو صار ها يعني متناهي، فاذا صار متناهي بعد مين تستدل انت حكم المجموع؟ وحكم المجموع هو حكم الأبعاض، هو متناهي يعني له مبدأ ومنتهى. فأنت إما لا تحتاج إلى الاستدلال لأن الحركة متناهية يعني لها مبدأ ومنتهى، وإما استدلالك غير تام. التفتوا للمطلب، إما لا تحتاج إذا كانت الحركة متناهية، هي إذا متناهية يعني شنو يعني لها مبدأ ومنتهى، متناهية يعني لها مبدأ. وإما إذا الحركة لا متناهية فاستدلالك ماذا؟ غير تام. قال والصحيح هو الثاني، يعني أنه لا دليل على أن الحركة متناهية، فهذا البرهان لابد أن يتأمل فيه في المعاد. وثالثا أن الحركة أيما كانت محدودة بالبداية والنهاية، أي حركة فلها مبدأ ومنتهى، فكل حد يعني كل جزء، فكل جزء أو حد من حدودها ينتهي من الجانبين إلى قوة لا فعلية معها وإلى فعل لا قوة معه، تقدم فيما سبق اعتبارا وتحقيقا بالنحو الذي فصلنا فيه الكلام. وحكم المجموع أيضا هو حكم الأبعاض، إذا المراد من الحد يعني شنو؟ يعني البعض يعني الجزء. خب سيدنا أنتم فيما سبق قلتم أن الحركة لا أول لها ولا آخر، حتى تبين هنا أو لها أول ولها آخر. ها يقول لا، لا تنافي بين المطلبين، الذي قلناه لا أول لها ولا آخر يعني لا أول ولا آخر لها من جنسها، والذي نقول أنه لها أول ولها آخر، لها مبدأ ولها منتهى يعني من غير جنسها. هذا بعد فصلناه فيما سبق، أن المبدأ والمنتهى يطلق بنحوين، التفتوا للمطلب، أن المبدأ والمنتهى تارة يراد منه المبدأ والمنتهى من جنس المحدود، وأخرى المبدأ والمنتهى لا من جنس المحدود. فإذا قلنا أن الحركة لا مبدأ ولا منتهى لها، يعني لا مبدأ ولا منتهى من جنسها من سنخها، وإذا قلنا لها مبدأ ومنتهى يعني من غير جنسها، وهذا ما يصرح به الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثالث من الأسفار في صفحة 171 هناك في الحاشية رقم 3. يقول قد مر هذا في دفع بعض الشبهات التي في الحركة، توضيحه أن ابتداء الشيء قسمان، أحدهما ما هو المحدود له والمخالف له بالنوع كالنقطة للخط والسكون للحركة، هذه من سنخها أو لا من سنخها؟ النقطة للخط من سنخ الخط لو مو من سنخ الخط، مو من سنخها، فلها مبدأ ولها منتهى. فإذا عندما نقول لها مبدأ ومنتهى يعني لا من سنخها لا من حقيقتها لا من جنسها. والسكون للحركة، السكون للحركة، الحركة لها مبدأ ومنتهى وليس لها مبدأ ومنتهى، لها منتهى وليس لها منتهى، نعم تنتهي إلى السكون لكن من سنخها وليس من سنخها، ليس من سنخها. والآن للزمان، الآن للزمان، الزمان له مبدأ ومنتهى وليس له مبدأ ومنتهى، له انتهاء وليس نعم ينتهي في الآن، ولكن الآن من جنس الزمان لو مو من جنس الزمان، مو من جنس الزمان. وثانيهما مراد من المبدأ والمنتهى الجزء الأول من الذي هو من سنخه وطبيعته، كجزء أول من الخط أو الزمان أو التدريجي الآخر. فالابتداء بالمعنى الثاني لا يكون للأمر التدريجي، مو الابتداء بالمعنى الأول لا يكون للأمر التدريجي. فلا يتبادر إلى ذهنكم أنه عندما نقول أن الحركة لها مبدأ ومنتهى تقولون أنت قلت سيدنا فيما سبق أن الحركة لا أول لها ولا آخر، يعني لا مبدأ ولا منتهى. الجواب ما ذكره الحكيم السبزواري في محله أن المبدأ والمنتهى يطلق على معنيين فلا تخلط. وهذا لا ينافي ما تقدم أن الحركة لا أول لها ولا آخر. لماذا يقول لا أول لا ولا آخر لها؟ يعني من جنسها لا أول ولا آخر لها. فإن هذا بيان المنفي مو بيان النفي، هذا لا أول لها ولا آخر يبين هذا الأول ليس لها، مو إلا مو بيان الله مو تعليل لله، وإنما تعليل أول وآخر شنو معنى. فإن المراد به يعني بالأول والآخر ها مو مراد بالله، مو إذا صار المناد بالله يعني لا من جنسها تحتاج إلى لا إضافية، ولكن هو بيان للمنفي مو بيان للنافي. فإن المراد به يعني بالأول والآخر أن تبتدئ بجزء لا ينقسم، يعني الجزء الذي لا يتجزأ. تذكروا قلنا إذا كان الابتداء من جنس الحركة يلزم ماذا؟ الجزء الذي لا يتجزأ. قال فإن المراد به يعني بالأول والآخر أن تبتدئ الحركة بجزء لا ينقسم بالفعل، يعني الجزء الذي لا يتجزأ، وأن تختم بذلك. هذا إذا كانت هاي الجملة تعليل لأي شيء، تعليل للمنفي. أما إذا كانت تعليل لنفس النافي لا أول يعني شو لا، فإن المراد به أن لا تبتدئ بجزء لا ينقسم وأن لا تختم بذلك. والصحيح هو أن نرجعه إلى المنفي مو إلى النفي، يريد أن يبين الذي نفيناه ما هو، يعني المنفي يريد أن يبينه مو النفي يريد أن يبينه. فالجزء بهذا المعنى يعني الجزء الذي لا يتجزأ، فالجزء بهذا المعنى لا يخرج من القوة إلى الفعل أبدا، الجزء الذي لا يتجزأ لا يخرج من القوة إلى الفعل أبدا. والماهية المنتزعة منه أيضا كذلك، لأن هذا الجزء حد فله ماهية، ولا الماهية النوعية المنتزعة من هذا الحد تخرج من القوة إلى الفعل أبدا. الفصل العاشر في فاعل الحركة وهو المحرك. إذن وقت دقيق كلنا فقط عنوان العنوان عنوان البحث. الفاعل كما قرأت مرارا أنه على قسمين، كما يقول الحكيم السبزواري معطي الوجود في الإلهي فاعل، معطي التحرك الطبيعي قائل. فإذا الفاعل على ماذا؟ على قسمين، معطي الوجود يعني مخرج له من حد العدم إلى حد الوجود، من الليس إلى الأيس، من الإمكان إلى أحد الطرفين، هذا يسموه فاعل إلهي. ولا مؤثر في الوجود إلا هو، يعني لا معطي للوجود إلا هو. إذن معطي ماذا؟ إذن الفاعل الطبيعي وهو معطي الحركة، يعني مثلا النجار يأتي ويجمع هذه القطع من الخشب فيجعل لنا فيوجد لنا سريرا، هذا ما معطي الوجود لهذه الأخشاب، وإنما معطي ماذا؟ معطي الحركة، هذه القطعة من الخشب كانت هنا الآن جعلها في هذا المكان. ومحل الكلام ليس في الفاعل الطبيعي، بل الكلام أين؟ في الفاعل الإلهي. إذن عندما نقول في فاعل الحركة مرادنا يا فاعل الفاعل الفلسفي، الفاعل الإلهي يعني موجد الحركة، مو الفاعل الطبيعي يعني معطل الحركة وهو المحرك. يعني هو يأتي والحمد لله رب العالمين.